وتتصل بالبني ادمين وتعمل انسانه دي اهانه. اوه مسكينه. تعالي هنا، انا عاوز اعرف حكايتك من ساعه ما سبت بحرك واهلك لحد ما تنكار قبلك. انا اخطات يا ولد، لكن مش بيدي، غصب عني. ايه؟ ما قدرتش على قلبي، غلبني حب، ولاجل المخبي اتجوزت حمال الأسية وعشت معاه عيشة هنية. وبعدين جاب عليا واحدة تانية. واحدة تانية؟ ايوة. ليه؟ ما عجبوش فيك ايه؟ ضروري الاخر عملتي حاجة فيه. حاجة زي ايه؟ امال اتجوز عليك ليه؟ ياريتو كان اتجوزها. ما اتجوزهاش كمان؟ امال عايش معاها ازاي؟ مفهما انها انا. مفهما انها انتي؟ ايوة يا والدي. وده كلام تقوليه يا بنتي؟ ازاي تفهمه انها انتي؟ اصلها تشبهني، ما تتفرقش عني. انت مش هتقولي الحقيقة يعني؟ عارفة ان محدش هيصدقني. حزن الموجودين مصدق كلامها؟ محدش مصدقك من الموجودين. انا هوريك الحق فين يا شنكار. عرف يا ملك البحار. هات التنين. حضر يا شنكار. عن اذنك يا ملك البحار. كلم يا اطلس. اذا كنا صحيح عاوزين نعرف الحقيقة ونرسي، لازم نجيب الانسي علشان نسمع كلام الاتنين. وفي الحالة دي لما يكذب نجيب له التنين. ونجيب الانسي منين؟ هو احنا نعرف هو فين لو كان عندنا اطر منه؟ انا معايا اطر منه، الخاتم بتاعه اللي كنت خدته. خلاص هاتيه اهو، كان مقدمه لي هدية. بس وقعت في ايديا يا حمالي الاسية. مين من الجن الموجودين ياخد الاثر ده ويطلع للبني ادمين يجيب صاحب الاثر ويرجع في لمح البصر؟ انا اجيبه الهنا في شهرين. شهرين؟ انا اجيبه لكم في مسافة ساعتين. ساعتين؟ انا اجيبه في غمضة عين. طب يلا يا عبد المعين اديني الاثر يا مولانا. اتفضل، الخاتم ده امانة لحد ما تسلم الأمانة. في غمضة عين. يلا قول يا معين. تعالى. أنا ما عملتش حاجة. تعالى. انت ننسى اهو، عبد المعين جاي. انتوا بتخطفوني ليه؟ انا عملت ايه؟ الانس هو يا مولانا. تعالى هنا، تعالى. حمال الأذية. مين؟ حمال الأذية. هو انت يا وش الأذية؟ يا دي الرزية. ليه تقسى عليا وانت حمال الأذية؟ اسكتي اسكتي يا مجرمة. مجرمة فوق الارض مجرمة وتحت الارض مجرمة. عملت فيك ايه لؤلؤة البحار؟ لؤلؤة البحار؟ اللي وقف قدامك دي هي اسمها لؤلؤة البحار؟ وجاية تضحكي عليا وتفهميني انك لولية؟ لولية؟ عملت فيك ايه يا حمال الأسية؟ سممت حياتي، خلتني اهجر مراتي. انت جرحت قلبي، شككتيني في حبي، خلتيني اهجر لولية. بصلي كويس يا حمال الأسية، انا حبيبتك لولية. مش عارف هي انت ولا انت هي. انت تقوليلي كده وهي تقولي كده، وابص لدي الاقيها زي دي. سحرت عنيا مش عارف راسي من رجليا. لولية مين هي؟ دول فيك كل سنين مساكين. حرام حرام. بس مظلومة مظلومة يا والدي. اسكت انتي، تعال انت هنا. انا عاوز اعرف حكايتك وايه اصلك وفصلك وازاي الاميرة اتصلت بك. لكن قبل ما اسمع منك انا هجيب لك اللي يراقبك.